إذاعة المنارة FM تقدم لو حاولنا، برنامج ثقافي تنموي يهتم بقضايا الشباب، يطرح تطبيقات عملية سعيا للتميز والإبداع. لو حاولنا، إعداد وتقديم عز الدين قصاد ونسيم الفايدي. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. Every time you commit one more mistake. 95.5 FM نحييكم مباشرة، أنا نسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامجكم لو حاولنا، والذي يعاد يومي الاثنين الساعة 4 عصرا والخميس الساعة 11 مساء، ولكن استثنائيا حنكون معاكم مباشرة الاربعاء هذا الساعة 11 صباحا. بدينا نحن في حلقات سابقة عن النجاح، واستعنا بكتاب الكاتب جاك كانفيلد مبادئ النجاح، وطرحنا عدة مبادئ. اليوم حيكون معنا مبدأ، هو المبدأ يعتبر الأخير من الكتاب، وهو بعنوان تنظيم الدخل. أيوة. أتيناكم لنهديكم أزاهيرا وريحانا، بألحان نصوغ لكم فنون الشعر ألوانا، أريج فاح من عبق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب ويهدي النفس إيمانا. هانذا أحييكم في صباح جديد في ساعة جديدة، هنا يتجدد اللقاء، لقاء الأحبة في اللقاء 18 الذي يأتي استكمالا لسلسلة ما بدأنا به في كتاب مبادئ النجاح للكاتب جاك كانفيلد. للتواصل معنا عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 و 061-47-17-551، أو بإمكانكم التواصل عبر صفحة البرنامج والجروب على الفيسبوك. أحد المشاكل اللي ديما تواجه فينا مستمعينا هي كيفية التعامل مع دخلنا. يعني ممكن نلقى رواحنا نحن نصرفه في أشياء غير مهمة، كيف الملابس، كيف الأكل، الرصيد وغيرها، وممكن في العشوات برا. تحديدا الاشخاص اللي ما عندهمش التزامات ماديه ما يفكروش واجد في الدخل، كيفيه ان هم يصرفوه بطريقه مقننه او بطريقه منظمه. فنحن حابين في الحلقه هذه نطرحوا كيفيه نحن نقدروا نتعامل مع الدخل اللي نحن نحصل فيه شهريا، مهما كان، سواء كان من عمل او سواء كان مصروف من الاهل. نعم، ليعلم كل المستمعين الكرام ان الاسراف مذموم، واللي هو التبذير مذموم، وكذلك الشح والبخل مذموم. خلونا نشوفوها من جانب ديني. ربي وصف المبذرين بأنهم إخوان الشياطين، كذلك الإسراف يعتبر يعني من مساوئ الأخلاق اللي ديما تعود على صاحبها وعلى المجتمع والأمة يعني بالكثير من الأضرار. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى نهى أيضا في مواضع عديدة في القرآن عن الإسراف، فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني الأكل حلال والشرب حلال والزينة حلال، ولكن إن نحن الإسراف هو الشيء المذموم. كذلك في المقابل الشح والبخل مذموم أيضا، فربي قال ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. الحل في ذلك أن دعانا للوسطية، الوسطية أجمل شيء، الاعتدال أجمل شيء في كل الأمور. ربي قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، اللي هو مقصود به الشح والبخل. قال أيضا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فتنظيم الدخل مهارة نحن في حاجة إلى اكتسابها، وفي حاجة إلى أنها تكون أحد عاداتنا، يعني بالإضافة إلى أنها أحد مبادئ النجاح، ونحن نسعى من خلال هذه الحلقة التعامل مع دخلنا بأسلوب إيجابي عن طريق بعض التطبيقات. عز الدين، بما أننا نحن نطرح في مبادئ دعما للنجاح، عشان هيك حابين نعرف العلاقة ما بين تنظيم الدخل وما بين النجاح. نحن عشان نعرف نفكره عموما في تحقيق الأهداف أو في تحديدها والإصرار والسعي في الوصول لها، لازم نوعا ما نكون متريحين ماديا، عشان المادة تعتبر أحد وسائل المساعدة في تحقيق الأهداف. فلذلك صرف الكثير من المال، وإحنا طرحنا السؤال هذا على الصفحة والجروب لو حاولنا، يدمر الأهداف المستقبلية. البعض أجاب أنه أكيد تدمر، في الاختلاف إن هي على حسب الحالة المادية وعلى حسب ممكن شخص ما يفكرش واجد في المستقبل، ولكن نقلا لوجهة نظر كان فيل يقول إن هي تدمر الخطط المستقبلية، لأن تخليك ما تركزش في إنك أنت تحتفظ بجزء من مالك للاحتياط مثلا. جميل. كذلك نسيم، إن من ضمن إن هي تدمر أهدافنا المستقبلية لأن يجد علينا ديون نحن، يعني أنا بما أن ما عنديش دخل مادي أو نضيع في دخلي المادي، وبالتالي نلجأ للاستدانة. وتخيلي إن الاستدانة هاجس كبير جدا، يعني نتدين من حد فلوس يجد عبء علي اني انا اللي بنقوم بسداد هذه الديون. ربما في ناس مهملين في الحياة مع الاسف، ويتدينوا من ناس وينسوهم مع الاسف يعني. فربما يجي هاجس اخر اللي هو مطالبة صاحب الدين، فيجد يطالب فيه يطالب فيه، ربما يصير مشاكل بيناتهم، فهذا كله يجد عبء عليه في الحياة ويدمر اهدافه المستقبلية. حتى حاجة اخرى يخليك مركز في انك انت تستهلك، مركز انك انت عندك دخل او عندك انت مرتب خديته اليوم، فتبي تصرف تبي تجيب كذا تبي تجيب كذا، يعني يجي داخل جزء من تفكيرك ممكن هو يلهيك شوية عن انك انت تفكر اكثر في تحقيق اهدافك. ناخده معنا اتصال. الو، السلام عليكم. للأسف للأسف نبع عزدين، ممكن شخص ممكن يسمع فينا توا يقول تمام كلام كويس، نحن لازم ننظم دخلنا، ولكن السؤال هل انا مصرف ولا لا؟ هذا سؤال مهم فعلا. نحن عندنا تدريب بسيط ممكن نحن نعرفه من خلاله إذا كان نحن مصرفين زيادة، ممكن نحن يكون عندنا أشياء مش مهمة يعني. فالتدريب أول حاجة نديره أني أنا نطلع كل حاجة في داري في المنزل عموما، كل حاجة أنا ما استعملتهاش في خلال سنة، أي كانت، هي ملابس، أحذية، أجهزة، ألعاب، سي دي، اي حاجة بسيطة، معدات رياضية، اي حاجة انا ما استعملتهاش خلال السنة اللي فاتت كلها نطلعها قدامي. جميل. تمام؟ اكيد ما حيكون حاجات واجد. والله من المتوقع لانه نجيبه في حاجات واجد ونهمله فيها في البيت اصلا ما نستعملوش فيها ابدا. فعلا. فهي اول حاجة نديرها اننا نحسب قيمة كل حاجة من الحاجات علينا. بعد ما نكمل الحسبة نجمع كل المبلغ هذا ونشوف يعني المبلغ هذا كم حيكون، قيمة المبلغ هي حتحدد لي اذا كان انا شخص مصرف ولا لا. كيف ما قلت عز الدين ان من المتوقع ان هي تكون حاجات واجد، وهذا الطبيعي وهذا اسلوب حياتنا، فحنعرف الحاجات اللي انا ممكن ما استعملتهاش من فترة طويلة يعني انا مش في حاجة لها. للبنات اللي تشري فستان لمناسبة وبعدين تقول خلاص انا ما عشني بنا لبس المناسبة الاخرى عشان كان فيها نفس المجموعة او فيها نفس الناس، لا، ممكن احنا نتغير شوية من الافكار هذه يعني. يعني هي ممكن يكون مكتئب نفسي اكثر من مره يعني. صحيح. فهي من التدريب هذا انا حنعرف روحي اذا كان مصرف ولا لا. نعم. ناخذ الاتصال. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير، بخير اختي نسيب. صباح النور، نهارك سعيد. نهارك سعيد، معك فارلي. تحيه لك وتحيه لخويا حزتي. فارلين، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، سلك العام وانت بخير، ورمضان ينعاد علينا وعليكم الصحه والسلامه اجمعين ان شاء الله. بالنسبة لموضوع الحلقة، أنت منظمة في دخلك؟ نقول لك بصراحة الأيام الأخيرة أصبحت مصرفة بشكل غير طبيعي، لكن في الأوقات الأخرى أكل بهي مصرفة بشكل غير طبيعي. شن هن الحاجات اللي تصرفي فيهن عادة كل شهر؟ في حاجات لغينا على الحق يعني ان الاوضاع الاقتصادية الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الاسعار في حاجات لغينا عنا ان احنا نصرف فيها. تو انا نحب ان في الايام هذا خصوصا داخل علينا شهر رمضان حتى في الايام العادية ان الانسان يكون معتدل في الانفاق بتاعه ما يصرفش اكثر من طاقته الاعتيادية نفس الوقت ما يسدش على نفسه حاجات ممكن يؤدي الى البخل يحرم نفسه من حاجات ممكن هو يقعد خطرة فيه. حتى الله سبحانه وتعالى قال يعني يقول لك قال في كتاب العزيز ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوبا. حتى يعني ان الانسان ينفق قد ما يقدر عشان يخلي جزء من مبلغ من المال انه ممكن يستفيد فيه. يقول لك صبي قرشك الابيض ليومك الاسود. شوف انا احنا شباب ورانا مستقبل ان المستقبل يعتمد اول انت مديرين سؤال هل الادخار في الانفاق في المال يجمع الخطة المستقبلية اكيد لان نجاح مستقبلنا معتمد كله على الوضع المادي وجود المال لان ركيزة الاساسية تحقيق اهدافنا وطموحاتنا وهذا المال اكيد فشل تحقيق الاهداف. نحب نشكرك فرلين على نصيحتك نتمنى ان مستمعينا ياخذوا بها وانا حناخذ بها ان شاء الله الفترة الجاية. حبيبتي سلك العام بخير مشكورين جدا وانت بخير ان شاء الله. نستقبل اتصال هاتفي اخر. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال اخي عزيز؟ اهلا وسهلا بك، نتعرفوا باسمك الكريم. معاك الالق البعيد من فلسطين. يا اهلا الالق البعيد من فلسطين. الو. ايوه معكم. تسمعي فينا؟ ايوه بس. اهلا بك اختنا الالق البعيد، يعني انت مشاركة معنا بشكل كبير ولكن كيف قدرت تتواصلي معنا اليوم في المنارة؟ الحمد لله قدرت اخذ الارقام من الجروب في الفيسبوك. نعم. حسب فرق التوقيت والحمد لله لقيت مع الخط اتصلت فيك. الحمد لله. كيف تشوفي برنامج لو حولنا؟ صراحة برنامج رائع كثير وانا بهنيكم عليه. الله يبارك فيك. اليوم عنوان حلقتنا عن تنظيم الدخل. كيف تشوفي تنظيم الدخل في حياتك؟ الحمد لله يعني تنظيم الدخل لازم الكل يعني يكون ينظم دخله مضبوط عشان يقدر يعيش. نعم. مهم هو في هالحياة يعني. جميل. انت من النوع اللي عندك مصروف ثابت او عندك عمل معين تاخذي منه دخل؟ مصروف. نعم. هل تدخري جزء من هذا المصروف ولا كله تصرفي فيه؟ لا بالدخل. نعم جميل. الادخار هل ساعدك في تكوين ثروة معينة؟ يعني مش ثروة لكن الحمد لله الواحد بالدخل يعني انه في الوقت الصعب بقدر يلاقي. ان شاء الله يا رب. اختي الالق البعيد نحب نرحب بك في لو حولنا تحديدا وفي ليبيا. سعيده جدا ان قدرتي انك تتواصلي معنا من فلسطين. انا سعيده اكثر اختي نسيم. شكرا الالق البعيد، تحياتي لاهلنا في فلسطين. شكرا لك على هذا البرنامج الرائع، ان شاء الله بتقدموا برامج اكثر اروع منه. شكرا بارك الله فيك. شكرا الألق البعيد، انا بصراحه متفاجئ جدا. انا سعيده جدا ان في بنت تحكي معنا من خارج ليبيا وتتصل بينا وتكلف في روحها، فهذا يعني مدل على شيء، مدل على نجاح البرنامج اللي ان شاء الله ان نحن نكون عند حسن ظن المستمعين الكرام. نستمر ونسيم، انا بصراحه ذكرت بصراحه ان نستمر في حلقتنا اليوم اللي هي بعنوان تنظيم الدخل، ومستمرين حتى باستقبال اتصالاتكم الهاتفيه عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707 و 061 47 17 551 ومعانا بالفعل اتصال هاتفي. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. صباحك مبارك ان شاء الله. نهارك سعيد. معاكم محمد بن نور ان شاء الله. اهلا وسهلا محمد، ان شاء الله نهارك سعيد. نهارك مسعد ان شاء الله. انتم تحكوا على الدخل وعلى تنظيم الدخل وعلى الاصراف طبعا. اها حضرتك منظم في دخلك؟ والله ايش نقول لك، مش واجد. اها. لانه هو كل ما يزيد الدخل حيزيد الاصراف، عرفت كيف؟ الحاجه الوحيده اللي ندير فيها اني ندير دور حساب توفير، عرفت كيف؟ اها. يعني مثلا نقص جزء من المركب، طبعا المصاريف نتاع الحياه اليوميه هذه نتاع العيال والاكل والشرب والحليب لكن الحاجه الوحيده اللي ندير فيها مثلا نحوط مبلغ معين هيك ندير حساب توفير. جميل. الحمد لله. استاذ محمد، غير الالتزامات الماديه اللي حضرتك مطالب بها كل شهر، شو هن الحاجات اللي ممكن تصرف فيها وهي يعني ممكن انت تجيبها ولكن بينك وبين نفسك قادر انك انت تستغنى عنها؟ والله بالنسبه للمصاريف الاخرى هي زي ما تقول الاكل خارج البيت يعني. اها. يعني مثلا المطاعم، العزومات الخارجيه هذه. نعم. والخاطر مثلا المصاريف نتاع المكياج، المكياج الحاجات هذين يعني حاجات اكسترا يعني. تمام. حضرتك حابب تنظم وقتك، اسفه، تنظم مالك من اليوم؟ نتفقوا احنا كلنا نحاولوا نكتسبوا المهاره هذه. والله هي المهاره طبعا درينا حتى عزوزنا عن طريق الجمعيات يعني. اها. ان هي التنظيم المالي، في انت تقدر تنظم يعني مثلا انك انت لو انت تدخل من الدخل نتاعك تقدر دينا حتى عن طريق الجمعيات يعني. هذه حاجه منتشره عندنا في المجتمع الليبي. يعني برنامج جمعيات يعني في تقدر انت تزرع لنفسك وانت توفر من الدخل نتاعك، عرفتي؟ لكن المصاريف الجانبيه هذه ضروري منها، ما فيش علينا استغناء. نحب نشكرك. شنو المهاره انت مثلا، شنو النصيحه اللي تنصحيني بها اني لا بحيث اني نقدر ننظم الدخل نتاعي؟ انت نتمنى من حضرتك ان تسمعنا، توا حنقولوا بعض التدريبات انا متاكده ان هي حتساعدنا في تنظيم دخلنا. اوكي، شكرا. بارك الله فيكم وشكرا على البرنامج الطيب. شكرا، بارك الله فيك. شكرا اخويا محمد. ونستقبل اتصال هاتفي اخر. الو، السلام عليكم. الو السلام. الله عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا، تعرفوا باسمك الكريم. حنين صبراير. يا ريت تعاودي الاسم لاني ما سمعتهاش كويس. حنين صبراير. حنان. حنان صبراير. صبراير. اهلا وسهلا اختي حنان. اهلا بك، نهارك سعيد ان شاء الله. الله يبارك فيك ويسلمك ان شاء الله. تفضلي مشاركتك معنا اليوم. والله انا قلت حاجه لما سمعت الموضوع صراحه عجبني جدا جدا. نعم. لاني صراحه انا مصرفه جدا جدا جدا. يعني والله اقول لك حاجه، انا حتى لدرجه اني مثلا ما قد عندي فلوس تشريبيه، انا طبعا مدمنه ملابس الصراحه يعني. فعندي عن توما لبس، عن توما لبس جديده. وبجديات انا مصرفه جدا جدا، فانا اتمنى انه والله جديد تكتبوا حتديروا خطه او تديروا بعض النقاط على الفكره. نعم. ان الواحد ينظم الاسراف، يعني الاسراف بتاعه يكون محدود يعني. وانا في نفس الوقت نخدم يعني، حتى الراتب بتاعي ما يطبش حتى اسبوع ولا هو خلاص كامل. كويس، تو نقول لك ان شاء الله على شيء معين باذن الله يساعدك على تنظيم دخلك ان شاء الله تعالى. شكرا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. اول شيء حنان، يعني لازم تقتنعي تمام الاقتناع ان الاسراف مذموم. يعني اول شيء بمجرد القناعه هذه ان الاسراف مذموم وان المبذرين اخوان الشياطين، هذا يساعدك على انك انت تتخلصي من هذا الاسراف. الشيء الاخر، عندنا تدريب بسيط نبدو فيه، اللي هو ان عندي مرتب، انا مثلا اذا كنت نخدم عندي مرتب شهري 400 دينار او 800، اذا كان 400 ناخذ منه 10%، ناخذ منه 40 دينار، اذا كان 800 ناخذ 80 دينار وهكذا. يعني ناخذ 10% من هذا المبلغ كل شهر، ناخذ 10% وندسها في مكان، هذا المكان يكون خاص كيف نقوله شقاقة نحن، فندسها وما نقربش أبدا أبدا، نعتبره إنه ما جانيش أصلا. تمام. فهو عبارة عن مبلغ غير قابل للصرف مطلقا، حتى إخواننا الشباب والفتيات اللي هم ياخذوا في مصروفهم يعني، ممكن إن من خلال المصروف هذا لو كان مثلا 20-30 دينار في الأسبوع، فممكن انه ياخذوا 10% منه ويدسوه، حتى لو كان مبلغ 5 جنيه او 4 جنيه مش مشكله، احتفظ به. تخيل كل شهر كل شهر كل شهر او كل اسبوع، بعد سنوات حتلقى المبلغ هذا كبر ونما بشكل كبير. فهو مهم جدا هذا التطبيق ويساعدنا على حاجات واجد. كيف نعرف ان المبلغ هذا تضاعف؟ يعني مثلا مرتبك 1000 جنيه فرضنا، تبي تقطع من المبلغ هذا 10% اللي هي 100 دينار. تمام. في نهاية السنة حتلقى روحك انك انت جمعت 1100 دينار. جميل. تمام. خلاص، من 1100 دينار هذه تبي تحول فيها، تحول منها 10% اللي هي تحت طبي احتياطي، حيكون عندك كم؟ 110 دينار. نعم. تمام. في نهاية السنة تلقى روحك انك انت عندك القيمة الجديدة اللي هي 1210. تمام. لما تستمرك سنوات، كل 7 سنين حتلقى روحك انك انت عندك نفس القيمة الاساسية مضاعفة، يعني كل 7 سنين عندك قيمة مضاعفة للمرتب متاعك. يعني هي انك انت 10% هذينا انت خلاص قطعتها ونسيتها، ولكن هي بطريقة هيك بحسابات معينة هي 10% هذه قد تزيد تلقائيا، وانت من خلال التدريب البسيط هذا انت الكاتب يقول انك تحقق في ثروة خاصة بك انت من خلال 10%. فعلا، وهو تدريب بسيط جدا والله لو ان كل واحد منا يقدر يطبقه بسهولة. وطبعا حيختلف مع ربما تغير المرتب او تعدل، ربما لما يزيد المرتب حتزيد 10% قيمتها، ولما ينقص حتنقص قيمتها. فبذلك لما انا ندوم عليه والله هو تدريب بسيط، يريد كلنا ننتهج هذا النهج وكلنا أن نستقطع جزء من هذا المبلغ اللي هو 10%. أهمية هذا التدريب يا نسيم أن كيف ما قلتي أن بعد فترة حتلقى روحك أنك فعلا بنيت ثروة خاصة بيك. الشيء الآخر، إذا أنت مثلا وجدت أن هذا الدخل غير كافي اللي هو 10% تدس فيه، أنت بروحك تلقائيا حتساهم أنك تزيد هذا المبلغ من خلال الاجتهاد في عملك. فهو شيء محفز جدا وشيء مفيد للغاية. قبل ما نقولكم التدريب الثاني مستمعينا، نبي نذكركم ان نحن حنطلع مباشر ان شاء الله يوم الاربعاء الساعة 11 الصباح. نتمنى ان احنا نتواصل معكم في الموعد الجديد هذا خلال اسبوع. نحن عارفين طبعا في اسبوع جاي رمضان، فنتمنى ان احنا نتواصل معكم حلقة اخرى في خلال اسبوع. نعم، نذكر ان الحلقة هذه حتعاد يوم الاثنين ان شاء الله الساعة 4، وحلقة يوم الاربعاء ان شاء الله حتعاد يوم الخميس الساعة 11 مساء. معايا تعليق من فلاور ليبيا تقول ان الصرف المجدول او وفق نظام معين يساعدنا كثيرا في ادارة اموالنا ومدخراتنا، ويزيد من فرص الادخار وبناء الثروات، بينما الفوضى في الصرف وعدم جدولته يؤدي في نهاية المطاف الى الافلاس وعدم القدرة على مواجهة الازمات. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين اذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك سبيلا قواما. هي وكان بين ذلك قواما للأسف في خطأ مش مشكلة. وذكرت آية أخرى. عندي تعليق آخر من لبنى الهادي تقول ربي وفقها إن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل شخص ما يعرفش ينظم دخله. شكرا. نعم. يا لبنى، وشكرا لفلاور. في الأخت رد فلاور تقول مش هنحضركم اليوم سامحوني يا أختي نسيم وأخي عز الدين، أنا عندي امتحان اليوم وادعوا لي بالتوفيق. فنحن بصراحة نتمنى لكل إخواننا في المرحلة الثانوية امتحانات الشهادة الثانوية، كذلك في الجامعة اللي عندهم امتحانات، إن شاء الله ربي يوفقهم ويسهل لهم امتحاناتهم ويجعل لهم صعبة سهلة إن شاء الله. غير تدريب 10% عندي تدريب آخر ممكن يكون أصعب شوية، هو اسمه 50-50 أو 50-50. المقصود بالتدريب هذا إن نحن يكون عندنا قيمة أو قيمة احتياطية من المال تساوي أي قيمة نبي نصرفوها. يعني مثلا إذا كان أنا نبي نشري حاجة ب10 جنيه، لازم يكون عندي احتياطي 10 جنيه. صحيح. هي أكبر. إذا كان أنا نبي نشري سيارة ب10,000، لازم يكون عندي احتياطي 10,000. لو ما كانش عندي 10,000 نقص جيب سيارة ب5. يعني أنا عندي 10,000 بس، نقص نجيب، يعني لازم يكون عندي قيمة احتياطية. هو التدريب أصعب شوية، ولكن إذا كان نظمت نفسك انك انت لا هو هذا انا اللي انا نقدر عليه، او ان هو هذه حدودي في الصرف نحن نقدر نديروها. الغرض من التدريب هذا ان ديما يكون عندنا مبلغ او مبالغ احتياطية من المال، ما نقدرش انا ممكن شخص يمر بازمات كيف ما قالت مثلا فلاور ليبيا، ما يعرفش ازمات مرض اي حاجة لا قدر الله، ديما يكون عندنا نحن نسبة من المال احتياطي. نعم. الأخت لبنى الهادي تقول ربي يوفقكم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل شخص ما يعرفش ينظم دخله. إن شاء الله أختي لبنى نكون على قدر هذه المسؤولية. طرحنا السؤال على الصفحة والجروب كيف ما قلنا، إن هل الصرف المبالغ فيه من المال يدمر الخطط المستقبلية؟ فكانت إجابة عبد الحفيظ السكران يقول أنا مع مقولة يومك لا تحرم نفسك من شيء، ولا أسمي هذا تبذيرا، ولكن يعني إن هو يقول إن الرزق هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وإنه هو يطلبك كيف ما الموت يطلبنا، والمستقبل بيد الله، والخوف مما سيأتي اللي هو المستقبل يضيع سعادة الحاضر. ومقايل بيت شعر هو عز الدين أقدر بأنه هو يقرأ لنا. يقول الأخ عبد الحفيظ السكران: دع الأيام تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فعلا أخ عبد الحفيظ كلام وشعر جميل جدا للإمام الشافعي ورائع في هذا الطرح. في وجهة نظر مختلفة من إبراهيم التباوي يقول: أكيد، لأن الصرف المبالغ يعني أنك المبذر، والمبذرين هم من أخوان الشياطين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. نعم. وجهة نظر. نعم. الأخت أسماء تقول: غيري بطل السرقة، الخير واجد. والله إن شاء الله بلادنا تكون خالية من السرقة وخالية من أي مظاهر سلبية، وهذا الشيء لازم نحن نعمله له من اليوم، لازم نحن نجتهده كل يوم، وبالتالي سنصل إلى هذه المثالية بإذن الله تعالى. ذات النطاقين تقول أو تقول: أكيد، لأن الصرف الزائد يهدر المال، وخاصة إذا كان هذا الصرف في أشياء غير ضرورية. أما أريج الورد فتقول: أكيد، لأن الخطط المستقبلية كي تنجح تحتاج إلى الدعم المادي، والتبذير يهدم هذه الخطط ويصعب نجاحها. فارلين سلام تقول: خير الأمور أوسطها، يعني الاعتدال في الصرف، لا تبقى مصرف واجد في حاجات ملهاش فايدة، ونفس الوقت عدم البخل، ولا نحرم أنفسنا من أشياء يكون نفسنا تشتهيها ولدينا القدرة على الحصول عليها، ولكن نحرم منها بدافع التوفير، لأن ستحاسبنا أنفسنا عليها. نعم. أما ديفيد العبار يقول: لو كان مصدر الدخل كبير فلا مشكلة في ذلك، يعني لا مشكلة في التبذير. هل أنت مع شيء هذا يا نسيم؟ يعني أنا خليني نقارن بالأخ محمد بن نور اللي اتصل بينا، قال جملة، قال: كلما يزيد الدخل يزيد الإسراف. والأخ ديفيد العبار يقول: لو كان مصدر الدخل كبير فلا مشكلة في ذلك. وجهة نظر، ولكن أنا مع نقطة محددة، أن الوسطية. نعم. أن ما أحرمش روحي كيف ما ذكروا، ولا أني أنا نكون مصرف جدا حتى لو أني أنا دخلي كبير يعني. نعم. لميوتة تقول: المشكلة هي بأننا وأصبحنا نجد بأن كل شيء ضروري ومهم في هذه الحياة، ولا نريد الاستغناء عن شيء، ولكن في نظري لابد من توفير المال، لأنه سينفعك في اليوم الأسود، كيف ما يقولوا القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود. وخير الأمور الوسط، نكون معتدلين في الصرف. وعلى فكرة أنا أكبر مبذرة للمال، وهذه مشكلة عندي، لا أحب أن أحرم نفسي من شيء، وهذا موضوع مهم، وأحسنت الاختيار، موفقين إن شاء الله. يعني أني أنا من بيش نحرم نفسي من شيء، مش ضروري أني يكون مبذر يعني بشكل كبير. يعني نقدر نقنن ونقدر نكتب الأشياء اللي نحتاجها واللي ما نحتاجهاش، وبالتالي نصرف في الأشياء اللي نحتاجها. لبنى الهادي وفلاور ليبيا وصابر بن عامر موافقين وبشدة على أن الصرف المبالغ فيه من المال يدمر الخطط المستقبلية. نعم. نستمر في حلقتنا لهذا اليوم، وهي التي تأتي بعنوان تنظيم الدخل. لازم نعرف شيء، طبعا احنا في حياتنا دائما دخلنا الشهري أو مرتبنا الشهري عادة نصرفوه في التزاماتنا الحياتية. مثلا كيف ما قال الأخ المتصل، ممكن نشري حليب، ربما نشري التزامات يومية، ممكن ندفع فاتورة معينة، ممكن أني أنا ندفع لتصليح السيارة، البنزين اليومية اللي ممكن نحن نسوق بها وغير ذلك. وبذلك من خلال هذا الصرف نسيم نحن ما تبقى أي زيادة من هذا الدخل. لكن الأشخاص الناجحين يقوموا بصرف 80% من الدخل على الالتزامات، يعني أنا مرتبي 400 دينار، فناخذ 80% منها ونقوم بصرفها على الالتزامات الحياتية اللي هي ذكرناها توا، بينما 20% الباقية نستثمرها. يعني نقطة الاستثمار غايبة علينا، في بلاد الغرب دي ما يستثمروا في جزء من مالهم. لازم نخلو 20% نستثمرها في عقارات، نستثمرها في تجارة معينة. يعني 20% نخليها ولادة دائما، هذه 20% حتزيد كل مرة، حتزيد 20% الشهر هذا و 20% الشهر الجاي، وبالتالي يتكون لي مبلغ أستطيع من خلاله أن أتعامل وأن أزيد هذه الاستثمارات. وهذا التدريب يعني ما نقدرش نطبقه توا إذا كنا نحن نبدو من توا، لا، نقدر نقدمه ونتدرب عليه في مراحل متقدمة. نسيم معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. صباحكم سعيد ونهاركم مبارك، ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا، حلو شهر رمضان مبارك ان شاء الله، وانتي طيبه وبخير. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ ميمي. انا اسفه ميمي، الصوت ما كانش واضح بالنسبه لي. لا عادي، ما عندكش مشكله. ميمي، ايش رايك في حلقه اليوم؟ طبعا انا مشاركتي في حلقه اليوم هو اني انا مش عارف بدي نقول على نفسي اني انا صدق مش منظمه في دخلي عشوائية بشكل غير عادي، عشان بس تكون فيها فلوس الله أعلم ما نعرف انت حتى كم نصرف نصرف نصرف من تحت نجيب بين نحسب نجروحي ما فيش طرفة فيش يعني حتى مفروض علي اني نافو ان شاء الله نبدي نديرها بعد اجتماع الحق البرنامج نبدي ندير غير دفتر هيك تباهي لما ناخذ المرتب بتاعي او جزء من المرتب بتاعي وانا قررت على فكرة اني انا ناخذ جزء من مرتبي ونحطه في دفتر التوفير بجد بجد هي طريقة صح لكن المرتب شهريا يكمل يكمل بدون اي استفادة بدون ما نحط مثلا حتى الواحد لا قدر الله يكون في عنده ازمات يصيرا يلقى بعد يصير الازمات هذين يلقى من يصرف بدل ما يقعد يتدين وياخذ من هذا وياخذ من هذا وتوعد لك في شهر كذا ونيجي عنده رصيد في البنك عرفت فانا حبيت يعني انا اقول لكم انه صح يعني المفروض على الشخص انه هو ينظم دخله لازم ينظم دخله ميمي شن رايك في التدريب اللي طرحناه بخصوص انك اي قيمه تبي تصرفها لازم يكون عندك قيمه تساويها احتياطيا هي قيمه بالضبط يعني ممكن تكون صعبه شوي لكن اقل ما فيها هي ان يكون في قيمه هيك محطوطه على جنب يعني نلقاها في وقت العاده زي ما نقول احنا يعني ميمي شكرا تواصلك معنا شكرا لرأيك إن شاء الله تبدي في موضوع توفير نسيم أيوة ميمي معك قلت لك حبيت يعني أنا زي ما حسيت عز الدين سعيد جدا باتصال طريقة برنامج الألغ البعيد جد أنا يعني هذا منتهى حب البرنامج بالنسبة للصديقة هذه إن شاء الله ربي يوفقنا ويوفقكم ويوفقها أجمعين إن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم ونحن فعلا سعدنا بمكالمة الألق البعيد درسنا مفاجأة اليوم في لوحة ولنا شكرا ميمي ونستقبل اتصال هاتفي آخر ألو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا بدر فيك إن شاء الله موفقين على البرنامج الله يتعليك إن شاء الله إن شاء الله رمضان كريم ومبارك إن شاء الله إن شاء الله يعود على الجميع علينا وعليك إن شاء الله أهل ليبيا والأهل الخير والبركات واليوم إن شاء الله أمين يا رب بالنسبة للسيد الموضوع اللي صرف نحن حكيت فيه من قبل علي في برنامج نسيم الصباح نعم ضد الإسراف والتزوير نعم ولكن نحن بالنسبة للداخل بالنسبة لصاحب العائلة صاحب الأسرة كيف حالك ترى نعم مصدر الدخل إذا كان استقر السوق أنا مستطيع كمواطن أني نوفر نعم لكن في الظروف الحالية اللي هو نشوف فيها استقرار السوق صعب يعني مثلا على سبيل المثال لما نجي بناخذ رشيدة أدوية رشيدة بالسابق مثلا مضاد حيوي أو دواء حرارة ولا كذا ناخذ ممكن 4 جنيه 3 جنيه كل 5 جنيه فاتورة نجي تو نلقاها ممكن 15 جنيه 20 جنيه كوي. أنا مرتبي 400 إن شاء الله حتى 500 جنيه وأنا كنت نوفر في السابق ممكن 100 جنيه 150 جنيه نقدر نوفر لكن عدم استقرار السوق في جميع السلع يعني أبدا من اللحوم والخضروات اللي يساعد المواطن في حياته اليومية أصبح يأثر من المقدار أنا الموفر في الحالة هذه بيه. أنا مرتب اللي كان يغطي في مصاريفي شهر كامل أصبح مرات نجي يوم 20-25 ما لقيت شيء في جيبي يعني جميل أخي الكريم يعني صوتك مش غريب علي ونعرف اسمك بس نسيتها يعني توا ممكن تعرفني مفتاح الأدام أستاذ مفتاح قولوا إنسان صوتك أستاذ مفتاح يعني هل من الصعب أني أنا نحتفظ ب10% كل شهر؟ سؤال. أنا جربت المحاولات هذه أنا جربت أنا دخلي مرة يوصل حتى 800 دينار كويس لكن لما نجي في لما نقف خاطي يعني اللي مرن عليك ظاهرة مثلا تطلع عليك حاجة ضرورية ظرف طارئ مثلا عندك عطل سيارة أو كويس. صار عندك حاجة في البيت طارئة يا أخوي مفتاح لو أنت المبلغ اللي تقضيت نفترضه الشهر هذا 700 كويس تمام أنت خضيت 700 بي لو حولت منهم 70 دينار 10% حيكون انت 630 تمام يعني تخيل انك انت خذيت 630 بس وحول ال 70 دينار حولهن كأنك ما خذيتنش اصلا فبالتالي تجبر نفسك على انك تصرف من خلال 630 فقط وتنسى ان عندك 70 دينار بالطريقة هذه عبارة عن كسر لحاجز الاسراف وكسر لحاجز الصرف اليومي المستمر هي معك تزيد لكن نظام في يقول لك وانا بس لما تيجي عندي سيستم معين انت عندك نظام مصروفك اليومي مصروفك اليومي من كذا كذا كذا كذا مثلا 10 دينار او 15 دينار وكل اسره استهلاكها يختلف عن الاخرى. صحيح. انا ممكن نقول لك في انضباط في حاجه واحده. نعم. لما تشترك مثلا في جمعيه تكون ملزم انك تحط 50 دينار. تخيل نفسك مشترك في جمعيه استاذ مساء. توفير. نعم. تخيل نفسك انك انت مشترك في جمعيه. هب. انا نقول لك مضبوطه النقطه هذه. هذه هي اللي تلزمك لان في التزام. تلزمي نفسك انك توفري 50 دينار. لكن نعم. لو خليت الموضوع اوبن اوبن في المصروفات بتاعك انا نقول لك والله متاكد يعني صدق يعني بالطبق كنت نقدر نوفر لكن حاليا في الظروف اللي تو انا نقول لك كل مره شيء بسعر وظروف بسعر يعني حتى طرف الغيار بتاع السياره اللي قبل كنت باخذ فيه ب 20 جنيه بطرف معين نجي تو نلقى فيه ب 40 فانا نقول لك التاجر اذا كان التاجر لم يكن تقيا التاجر انا ممكن رساله بنوجهها حتى للتجار عبر برنامجكم كلمه تاجر حرف التاء تقيا وجاء جريئا والالف امينا والراء رحيم اذا كان التاجر الذي لا يتقي الله هو شيء تقي لازم يكون تقي وجريء وامين ورحيم التقوى في الاسعار لما نجي انا ناخذ سلعه عارف نفسي ايش جايبها وكم كلفتني حنحط النسبه اللي حددها لي الشرع اللي نكسب فيها لكن اذا كنت احتكرت السلعه وارتفع سعر السلعه هذا الضرر كله يعود على المواطن احنا لازم ننظر لجميع الجوانب انا نقول نتمنى اننا نتمنى اي مواطن شنو بده انه يوفر حتى نص مرتبه انا نتمناها اني نوفر نعم. 400 دينار نحطهم على جنب اني ممكن نبي نسافر نبي نطلع في نهايه العام ناخذ العائله فعلا. ونطلع نبي نغير جو مثلا نعم. فاذا كان انا ما وفرتش المبلغ ما نقدرش نحقق اي شيء من اشياء الرفاهيه او اي طلب ممكن انا نبي نطلب شيء ثاني نبي نزيد نبي نوفر شيء كمالي للبيت اخر اذا كان انا ما وفرتش معناه ما نقدرش يعني نجي نعتمد على المرتب وبارك الله فيك ما شاء الله موفقين وبرنامج طيب والفقره هذه طيبه جدا وان شاء الله ربي يعود علينا شهر رمضان بالخير والبركة والتراحم والتواصل وموفقين. أمين. شكرا أخوي مفتاح الدرع على ذكر الجمعية يا نسيم أنا زملائي في العمل وأصدقائي ومنهم نذكر اسمه محمد بالحاج ديما يعني كانوا أكثر من مرة يقولوا لي كانك ما تخش جمعية وديما يخشوا في جمعيات وكذا واليوم كذا وأنا أول واحد وهو الثاني وأنا الأخير وكذا والله عمري ما اشتركت في جمعية نقول لهم الفلوس بنعطيه كم في جمعية اندسر لأن عندي سيطرة على نفسي وبالتالي أستطيع بالفعل أن المبلغ بنعطيه كم في جمعية ممكن دسة ممكن الجمعية في حالة واحدة إذا كان عندي مناسبة كمثلا الواحد بيطلع فرحة ومحتاج لمبلغ محتاج كبير مبلغ توا. محتاج مبلغ توا وبالتالي يكون أول واحد أو ثاني واحد أما غير هيك عليش يعني أنا ما نقدرش نسيطر على نفسي ما نقدرش ندير كنترول على روحي ندير حساب توفير أو في مصرف أو يعني الجمعية بصراحة نشوف فيها التزام أكثر من أنها التقييد أكثر من أنها التزام بالمبلغ نبي نعلق تعليق بسيط على أخت الألق البعيد وكل الإخواننا اللي تابعوا فينا في الخارج يعني نحن درنا دورة التوجه الإيجابي صناعة التوجه الإيجابي للي كانوا في بنغازي أما اللي خارج بنغازي وخارج ليبيا واللي كانوا نشيطين بالفعل فنحن خصصنا عن مبلغ مادي يكون على هيئة رصيد يتم إرساله دوليا يعني في منظومة يعني في الدعوة الإسلامية تتم من خلالها إرسال الرصيد من هنا إلى إلى أي دولة بنفس القيمة فنحن خصصنا إن شاء الله مبالغ وحندزوها خلال الأسبوع هذا إكراما لهم وهذه الطريقة الوحيدة اللي قدرنا نحن من خلالها إن نحن نعبر لهم عن امتناننا وشكرهم أو شكرنا لهم على مشاركاتهم معنا وأشرف يقولي معنا اتصال نسيم ناخذ الاتصال ألو السلام عليكم السلام أهلا وسهلا نهارك سعيد الحمد لله لو سمحت ممكن تعلي صوتك حقيقة البرنامج صوت واضح شكرا بارك الله فيك المهم تخصص الاقتصاد وتخصص الاقتصاد نعم ممكن تعرفنا حضرتك في الأول أعطيك مثل الحركة متاعي الديناصور الوديع الحركي ديناصور الوديع الصوت غير واضح أخي بس كان ترفع صوتك أكثر الديناصور الوديع اسمه معلش سؤال شو الفكرة أنه هو يكون اسم حركي مش اسم حضرتك المهم قلت لك انا من المقراطه فاهم عندنا حكمه ذاتي في الشياب قلنا فيها تاع الطرف هذه تمام لكن اللي تترك العيش بله هذه اللي عشنا عليها ما عارف ما عادش كذا شيء قاعد هيك عندهم يقول لك اللي تترك العيش بله يعني اللي بيشتري شيء بالعرض لو بتاعت الملابس في السنه ممكن يشتروا في او في السنتين يشتروا سروال غادي او مش عارف وش يشتروا تمام بالنسبه طبعا اختلاف انا واضح واضح تلاقي وحدة يركز على الطرف بش بدات وأكل مطاعم وهذه ما تفوش تفوق في المطاعم هذيك تلاقيهم من 200 هيك الخلف أنا قطعت بسيطة هي صح لكن متأثر. استاذ ديناصور انا كنت حابه نعرف اسمك الحقيقي. عبد الله. استاذ عبد الله. تمام. عبد الله ازمن طبعا. نعم. استاذ عبد الله، حضرتك كشخص يعني ممكن يعني مش عارفين اذا كان حضرتك مصرف او انك انت منظم في دخلك. والله مش عارف. انا اسمي ممكن حاجه قاعد هنا في المنطقه في شويه في مره ركز ريده مثلا هذا بحر القصة، لكن مش هدك يعني بصراحة مش هدك التركيز واضح مثلا جل ومجل مش عانك على الشباب رأى وبلستيشن وشاري كرف متاع الجزيرة وقصة التركيزات هذين مصاريف رأى على ذلك مش شوري هذي الحق هكي هذا العادية ممكن نصرف في هذا وخلاص خلاص ماشي. شكرا استاذ عبد الله، بارك الله فيك. استاذ عبد الله من واضح انه هو منظم في دخله. شن اسم الحركي؟ ديناصور. مش عارفه. ولكن هو منظم في دخله وشايف ان الشباب يصرفوا في دخلهم في حاجات مش مهمه، بلاي ستيشن وزرادي وحاجات ممكن تكون زياده وملابس و... نعم هي ممكن وجهه نظر اكيد تحترم. اكيد طبعا. ولكن كيف ما قلت يعني ان بما اني نصرف انا مش معناها اني نحرم روحي يعني من نصرفش ابدا لا نصرف للمتعه ونصرف للترفيه وكذا ولكن ننظمه بشكل منظم وبشكل يعني جميل. ونشكر خويا الديناصور الاسم الحركي يعني خويا عبد الله يعني خير الاسماء معبده وحمد، والله اسمك من اجمل الاسماء على قلبي. عز الدين حكيت لنا في الاول ان عشان انا يكون دخلي ما يسدنيش او دخلي بسيط ممكن اني انا نضعف عن طريق الاجتهاد السعي وعن طريق حاجة تانية مهمة ان انا نعدد مصادر الدخل. يعني افضل طريقة مستمعين لتطوير الجانب الاقتصادي في حياتنا هو ان يكون لنا عدة مصادر للدخل. الفكرة من تعدد المصادر ان هي تكون ما تكونش اولا تحت سيطرة عمل واحد او مصدر واحد للعيش على قضاء الحاجات الاساسية، وانك انت تكون في خلال الشهر في انتظار مرتب واحد محدد هو اللي انت تصرف منه. فمثلا الكاتب ذكر انه هو يشتغل مثلا هو يكتب عادة وانه هو معالج نفسي خاص وانه هو محاضر وانه هو يدير في ورش عمل وانه هو يكتب في مقالات في مجلات. يعني أزدين الفكرة أنه هو يشتغل في كم مكان عنده مصادر داخل مختلفة. صحيح. مش مضطر أنه هو يكتب لأنه هو ممكن هو يكون معالج نفسي، مش مضطر أنه هو لازم يعالج شخص نفسيا لأنه هو قادر أنه هو يكتب. فمش مش ملتزم هو خاصة مثلا زي الكاتب أنه هو عشان تبدع وعشان أنك أنت تحقق نجاح وعشان أنك أنت تحقق أهدافك صعب أنك أنت تكون عندك مشكلة مادية، صعب أنك أنت تكون مقيد في عمل محدد. أنا إذا كان أنا من مفترض علي أني أنا نكون موجودة في المكان هذا بسبب الدخل فصعب أني أنا نبدأ لأني أنا مضطر أني أنا نقعد لأنه بمرتب. فإن هو يكون عندي مصادر مختلفة نقدر أني أنا لا أنا عندي دخل من هنا ومن هنا ومن هنا نقدر أني أنا سايب المكان هذا لأني أنا مش متريح. فعلا حتى تصير يعني أحيانا مشاكل وسوء تفاهم في العمل فبالتالي نسيب العمل وأنا راضي عن نفسي وعندي مصادر دخل أخرى. بالنسبة لتعدد المصادر اللي بين أكثر من يتقنوا هذه التعددية وجميلة جدا أن الحياة الصعبة علمتنا أن فعلا يكون عندنا عدة مصادر للدخل. حاجة أخرى كيف أني أنا نعدد دخلي ممكن أني أنا في النقطة هذه نستعين بمواهبي. ممكن يكون أنا عندي العمل اللي هو ضمن تخصصي ممكن أنا يكون عندي مواهب مختلفة نستغل كل موهبة بأن يكون عندي منها مصدر للدخل. جميل. نختم بفقرة أخيرة جميلة جدا هي إحصائيات لو كل واحد منا سمعها يعني حيقول نحن وين عايشين وكيف كنا نفكر وحيتغير طريق التفكير بإذن الله تعالى. تقول الإحصائية إن في أمريكا في عام 1980 قبل 32 سنة من الآن كان عدد الأشخاص المليونيرية هم 1.5 مليون مليونير في أمريكا. تخيلوا في عام 1980 كان عددهم 1.5 مليون. في عام 2000 قبل 12 سنة كان عددهم 7 مليون. شوفي من 1.5 مليون في عام 1980 إلى 7 مليون في عام 2000. ومن المتوقع أن العدد سيزيد إلى 50 مليون في عام 2020. فتخيلوا النسبة الكبيرة والفارق الكبير معنى ذلك يقول تقول إحصائية إن كل 4 دقائق يصبح هنالك شخص مليونير في أمريكا، كل 4 دقائق. بي لو نحن تفكرنا شوية، هل هم حياتهم ومعيشتهم يعني بس لأنها أفضل من معيشتنا مثلا من الناحية الاقتصادية؟ لا أبدا، هي بمجرد تخطيط وتحكم في النفس وتحكم في المجهود، هذا كله يساعدنا إن نحن نطمح إلى أن نكون أشخاص عندنا الملايين من الدنانير أو الدولارات. هي صح الكلام هذا في أمريكا كيف ما قلت عز الدين، ولكن نحن قادرين نحن نكون أفضل، قادرين أن نكون مليونيرة، ممكن أن نكون واحدة من 4 مليونيرات في نعم. الدقائق اللي جايات عادي، ممكن مش صعبة، بس كيف ما قلت بقليل من تنظيم المال. مستمعينا في نهاية الحلقة بنقول لكم ان نحن محتاجين نحن ننظم دخلنا، ولكن بطريقة تخلينا نعيش كويس، طريقة ما نكونوش نحن محرومين من حاجة معينة. نعم. يعني للأسف في حياتنا أشخاص عندهم المال، ولكن ربي ابتلاهم بصفة سيئة وهي البخل. تنظيم المال مش يعني البخل أبداً. مش يعني انك انت تحرم اولادك من حقهم في الحياة ومن الاستمتاع بها. فنتمنى ان هي تنظيم الوقت، تنظيم انا مصر نقول تنظيم الوقت من اول حلقة، يعني ربما عالقة في الحلقة الرابعة تقريبا كانت عن تنظيم الوقت ممكن. فهي هذه النقطة ان احنا نعرف ندير التوازن، هذا ننظم مالي في نفس الوقت ان انا نعيش متريحة ونعيش مبسوطة. حقيقة في ختام هذه الحلقة نوجه تحية خاصة لأشرف الشعيب زميلنا في الكنترول روم، شكرا يا أشرف، ونشكر كل المتواصلين معنا اليوم عبر هواتف البرنامج وعبر صفحتنا في الفيسبوك، وشكر خاص للألق البعيد اللي اتصلت بينا من فلسطين بيش تحيينا في البرنامج، وأنا سعيد جدا وممتن لها ولكل من اتصلوا بينا. تابعونا يوم الأربعاء القادم في الحلقة الاستثنائية يوم الأربعاء الساعة 11 في الظهر، هذه الحلقة ستعاد يوم الاثنين الساعة 4 العصر، وحلقة الأربعاء إن شاء الله ستعاد الخميس الساعة 11 مساء. شكرا لكم مستمعينا الكرام، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Turn to Allah, He'll never fall away. Would you trust in Him, raise your hands and pray. Ooh, yeah, Allah.